فيها عانيت وتعبت لو تأنيت وصبرت كان وضعك صار غير ضاع من عمرك كثير وما كسبت إلا العذاب كل أحلامك تطير كل أهدافك أنت ظالم وانظلمت رحت دورت الصعاب أنت بيدك انطعنت كل ما حولك ضباب يلي في الشهرة طمعت انخدعت ليتك بوضعك قنعت كان وضعك صار غير